طيب يا أحب أوريكم أعواد شكل منبر النبي صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله وأتوب إليك يا رب. تبت صغر شوي. أيوة بعد. هذا منبر تشبيه، هذا تشبيه لمنبر النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا بنسبة أكثر من 90%. نسلم المنبر له درجتان، أي درجة، وهنا يقف الخطيب وهنا يجلس. هذه أعواد المنبر، عود. هذه عواد المنبر يتكي عليها، هذه عواد وهذه عواد، وهذه الرمانة، رمانة المنبر، وهذا عواد قائمة، وله ثلاث عواد خلفية، واحد اثنين ثلاثة. وهذه الأعواد الخلفية هذه وهذه متحركة تدور. فمن مثل تقريبا هذا المكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة، ووصلتنا كثير من شرائع الإسلام من مثل هذا المنبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، قام يبين للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم نزل قرأ الخلف يعني، ثم سجد على حتى يبين لهم الصلاة. وهنا لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حديث الحشر عن الله عز وجل: أنا الملك، أنا الجبار، أين المتكبرون؟ وكان هز النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى تحرك، كان المنبر يتحرك عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. طيب يا علي، أعطينا فوائد من هذا الحديث ما ذكرناها لم نذكرها. نعم يا علي. لكم سمعت الشرح؟ عدنان سمعت الشرح المنبر؟ ها؟ طيب أعيد لكم الشرح الحين المنبر. ها؟ هو مش شرح دقيقة. طيب أعيد المنبر. خلاص الآن نعيد على وجه سليم إن شاء الله. هذه على أعواد، هذا عواد عواد عواد، هذه عواد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام على عواد المنبر، هذه عواد، وهذا الرمانة، قيل رمانة المنبر، هذه الرمانة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده عليها، فكان من بعدهم يتبركون بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت يده عليها وفيها عرقه، فيجوز التبرك بما لمسه النبي صلى الله عليه وسلم، ما لمسه النبي صلى الله عليه وسلم كملابسه ونحو ذلك. وهنا عود في المنبر، وهذا أيضا هكذا يتكى عليه، وهذه ثلاث أعواد خلفية كما في وصفها، وتدور يعني إذا الشخص حركها يمين يسار متحركة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحشر كان يخطب ثم يقول أنا يعني الله عز وجل أنا الله أنا الملك أنا الجبار أين المتكبرون، ويحرك النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وكان يرجع من جديد يقول أنا الجبار فيحرك النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فكان المنبر كله يتحرك عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى وكان النبي صلى الله نعم أنا قطع صوت وتوقفت على الكلام حتى عاد الصوت. وكان النبي صلى الله يقف هنا وكان النبي صلى الله خاصا قطع وعد الشرح. وكان النبي صلى الله هنا ويعلم الصحابة، ثم نزل في صفة الصلاة المسلم فنزل القهقرة حتى سجد على أصل المنبر. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم فثم بعد لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه زاد ها أبو بكر رضي الله عنه أي صح غير مفعل. ليش أنت كذا؟ إيش فيك أنت؟ طيب حط صورتنا بعد نشوف. طيب عد اللمعة مسحها عدهم جديد ما في هم فعل أصلا. طيب هنا لا كان مسلم يقف. طيب امسحها تمام كله. هنا كان مسلم يخطب وكان يقول عن الله عز وجل في حديث الحشر أنا الملك أنا الجبار أين المتكبرون، وكان مسلم يهز يده حتى المنبر تحرك. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا من أبي بكر صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يجلس هنا، وإنما وضع درجة وكان يجلس في المكان قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات أبو بكر زاد عمر درجة احتراما لأبي بكر، فصار يجلس على مكان الذي أبو بكر يضع أقدام عليها، وهكذا زيد حتى وصل إلى 11 درجة. نعم وإلا في منبر نسلم درجة درجتين ثم يجلس هنا عليه الصلاة والسلام للاستراحة، وإذا قام هذه درجة درجتين ثلاث عليه الصلاة والسلام. فمن مواطن وصول الشريعة لنا وصلنا من منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أمته عليه. نعم.